الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 52. هذه القاعدة في التصرف فيما ملكه الإنسان قبل أن يقبضه. قال: المملوك بالنسبة للتصرف فيه قبل قبضه يقع على قسمين. القسم الأول ما ملك بواسطة العقد، وهذه تنقسم باختلاف العقود، لأن العقود منها عقود معاوضات وعقود ليس فيها عوض. فعقود المعاوضات إن كان بيعا فحينئذ نقول بأن المشترى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المكيلات والموزونات التي لا تدخل في ضمان المالك إلا بقبضها، فهذه لا يصح للإنسان أن يتصرف فيها إلا بقبضها. والنوع الثاني ما يضمنه المالك بمجرد العقد عليه، فهذا يحق للإنسان أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فما لم يضمن لا يصح بيعه حتى يدخل في الضمان، وهذا يكون في المكيلات والموزونات. قال: وإلا فلا، أي ما لم يدخل في ضمان المشتري فلا يحق له أن يبيعه حتى يقبضه. عندك مكتوب فالبيع، صوابها فالمبيع. فالمبيع إن ضمنه فله التصرف فيه، وإن لم يضمنه فلا يحق للمشتري أن يتصرف فيه حتى يقبضه. قال: إلا الثمر على الشجر فإنه غير مضمون كما تقدم، ومع ذلك يصح بيعه عند طائفة من أهل العلم. قال: وما منع المشتري قبضه فلا يدخل في الضمان، لأن البائع أصبح غاصبا فيكون بمثابة المبيع. قال: لكن يصح بيع دين لمدين. مثال ذلك: إذا كان إنسان له دين على آخر 10 آصع من البر، هذا لم يدخل فيه الضمان، وبالتالي لا يصح بيعه حتى يقبض، إلا أنه يستثنى من ذلك بيعه على المدين، باع هذه الآصع 10 على المدين بشرط أن يستلم ويقبض العوض في الحال، فيصح التصرف في هذه المسألة. قال: وغير البيع كهو، أي أن بقية العقود تماثل البيع في هذه المسألة. وقيل هنا هذا قول: إن انفسخ العقد بتلف العين المعقود عليها فإنه حينئذ يصح بيعه، وإلا فلا، أي وإن كانت السلعة المباعة لا ينفسخ العقد فيها بتلفها فلا، أي فلا يصح بيعها قبل قبضها. أما النوع الثاني مما يملك بواسطة العقود، ما يملك بلا عوض كما في الهبة. قال: فيصح التصرف بمجرد ما يثبت به الملك. القسم الثاني ما يملك بلا عقد كما في الميراث، هنا يملك بلا عقد، فله التصرف، أي فللمالك أن يتصرف في السلعة قبل قبضها إن تعين ملكه، أي ثبت معينا على سلعة معينة، كما لو مات الميت وليس له وارث إلا ابن واحد فحينئذ يتعين الملك، وإلا فلا، أي إن كان الملك غير متعين فلا يصح له التصرف حتى يثبت ما يدخل في ملكه، كما لو كان مات وعنده 5 أبناء فحينئذ هم يملكون المال بدون عقد، لكن لم يتعين مالك لواحد منهم من الميراث بعينه، وبالتالي لا يحق لأي واحد منهم أن يتصرف في هذا المملوك بواسطة الإرث بلا عقد حتى يتعين ملكه. ومثل المؤلف ببيع العطاء، العطاء يكون من قبل بيت المال أو صاحب الولاية، ويملك بقبضه، بيملك بالعطاء، فالعطاء قبل القبض لا يصح التصرف فيه لأنه لم يتعين ملكه. ومثله في الغنيمة، فإن الغنيمة توزع على الغانمين، ولكن كل واحد من الغانمين لا يتعين ما سيملكه من الغنيمة، وبالتالي لا يحق له أن يتصرف في الغنيمة حتى يتعين ملكه. قال: لكن للإمام بيع الغنيمة وقسم ثمنها لمصلحة، لأن تصرف الإمام هنا بناء على إذن الشارع بنيابته عن جميع المسلمين، فهو نائب عن جميع الغانمين، وبالتالي يحق له أن يبيعها كما لو تعين الملك، لأنه ينوب عن جميعهم، فهو بمثابة الوكيل الذي يتوكل عن جميع الورثة، فيحق له أن يبيع بعض ما في التركة وإن لم يتعين الملك. القاعدة 53: هذه القاعدة متعلقة بالتصرف فيما في عين يتعلق بها حق، هل يصح التصرف أو لا؟ مثال ذلك: إذا نذر أن يتصدق بشيء معين، فهنا هذه العين تعلق بها حق لله عز وجل، فهل يحق له أن يبيعها بعد ذلك وأن يتصرف فيها؟ قال: إذا تعلق بعين حق لله كما في النذر، أو حق آدمي معين، فحينئذ كما في الرهن، كما في الرهن عند السيارة رهنها، تعلق بهذه العين حق آدمي وهو الدائن، فإن المالك يمنع من التصرف في هذه العين. لماذا؟ لتعلق حق الغير بها، ولا يحق للإنسان أن يبطل حق الغير. فإن استقر الحق فحينئذ لا، فإن استقر أي الحق لا يحق له أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرف. أما إذا لم يستقر الحق فإنه لا يمنع من التصرف بعد ذلك. ومن أمثلة هذا في حقوق الله الزكاة، فإن المال تعلق به حق لله عز وجل هو الزكاة، لكنه غير مستقر بحيث يحق له أن يخرج الزكاة من مال آخر، وبالتالي لم يمنع من التصرف في هذا المال، لأنه يمكن أن يؤخذ الحق من عين أخرى. القاعدة 54 تتعلق بالتصرف في عين يترتب على ذلك التصرف إبطال حقوق الآخرين، فقال: التصرف المسقط لحق الغير محرم، فمن ثبت له حق في عين فحينئذ لا يحق لغيره أن يتصرف بتصرف يترتب عليه إبطال وإسقاط ذلك الحق. ومن أمثلة هذا في العين المرهونة، لو وضع مملوك رهنا في دين فحينئذ لا يجوز لمالك هذا العبد أن يعتقه، يحرم عليه بذلك بغض النظر عن إمضاء التصرف وعدم إمضائه، وهنا تصرف بالعتق لهذا المملوك يترتب عليه إسقاط حق الغير فيكون تصرفا محرما يأثم به صاحبه. ومثل هذا أيضا لو تصرف المفلس بنوع من أنواع التصرفات، هذا يترتب عليه إبطال حقوق الدائنين، ومن ثم يكون ذلك التصرف تصرفا محرما يأثم به. القاعدة 55 تصرف من له التملك ليس تملكا. مثال ذلك: الأب يحق له أن يتصرف في مال ابنه بشروط، وبالتالي يحق له أن يتملك مال ابنه بشروط. كونه يحق له أن يتملك مال ابنه ليس معناها أنه يجوز له أن يتصرف في ماله قبل أن يتملكه، لابد أن يتملكه أولا. مثال آخر: من باع سلعة واشترط أن له الخيار مدة معينة، باع السيارة وقال أنا بالخيار لمدة أسبوع، البائع لا يجوز له أن يبيع هذه السلعة على شخص آخر، أولا لابد أن يلغي العقد الأول ويفسخ العقد الأول، ثم بعد ذلك يحق له أن يتصرف في هذه العين. وقال المؤلف: وفي بعض الصور خلاف. القاعدة 56 قال: شروط العقد يشترط سبقها في الجملة. شروط العقد غير الشروط في العقد. شروط العقد هذه من قبل الشارع، وهي محدودة بعدد معين، ولا بد أن تكون موجودة جميعا، ولا بد أن تكون سابقة لوجود العقد، وإذا فقد أحدها بطل العقد. مثال ذلك: من شروط عقد البيع الرضا من المتعاقدين، متى يتراضيان؟ قبل العقد. من شروط عقد البيع ملك العين المباعة. متى يكون مالكا لها؟ قبل العقد. هذه شروط العقد. أما الشروط في العقد فهذه تكون من قبل المتعاقدين، ليست من قبل الشارع، وليست محدودة بعدد على الصحيح. ويمكن أن تكون أن يكون وجودها بعد العقد، كما لو اشترط تسليم تأجيل الثمن. متى يكون التأجيل؟ بعد العقد ولا قبله؟ بعده. إذن شروط العقد يشترط أن تكون سابقة للعقد، من مثل اشتراط أهلية العاقد، قال يشترط سبقها في الجملة، لأنه في مرات قد يكتفى بوجودها في أثناء العقد. قال والمنصوص لا، يعني أن هناك عدد من المسائل يمكن أن يتأخر الشرط بحيث لا يكون سابقا للعقد وإنما يكون مقارنا له. ويمثل لذلك بمثال: من شروط صحة عقد النكاح على الحرة أن يكون الزوج حرا. فلو قال الولي للمملوك زوجتك ابنتي، ففي هذه الحال قال المالك يا فلان أنت عتيق، فقال الزوج قبلت هذا الزواج، فهنا شرط العقد هو حرية الزوج. متى حصلت حرية الزوج؟ لم تسبق العقد وإنما كانت أثناءه. فهنا هل يصح العقد أو لا؟ إن قلنا يشترط سبق الشرط على العقد لم يصح العقد، وإن قلنا يكفي المقارنة فحينئذ يصح. ومن أمثلة هذه المسألة ما لو باعه سلعة وجعل السلعة المباعة رهنا، باعه قال أنا أبيعك السيارة، هذه تحصل كثيرا في زمننا الحاضر، يبيعه السيارة ويشترط أن السيارة تكون رهنا بحيث إذا لم يسدد الثمن في الوقت المحدد تباع السيارة ويستوفى منها بقية الثمن. فهنا عقد بيع وعقد رهن، وعقد الرهن هنا عقد البيع مشترط فيه الرهن، ومن شروط الرهن ملك السلعة. متى ملكها؟ لم يملكها إلا في أثناء العقد. قال المؤلف وفي غير العقد كإرث خلاف. المذهب يشترط، يعني إذا باع، مثال ذلك، باع سلعة وكان الإيجاب والقبول، كان الملك في الإيجاب والقبول لم يثبت إلا وقت العقد بواسطة الإرث. قال أنا أبيعك هذه السيارة، سيارة مملوكة لوالده ولا وارث للوالد إلا هذا الإبن، في هذه الأثناء مات الأب دخلت في الملك، وجد الإيجاب قبل ملك السيارة ولم يوجد القبول ووجد القبول بعد ملك السيارة. في المذهب أن هذا العقد لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يملك السلعة بعد. ومن شروط صحة التصرف أن يكون المتصرف مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها. وهنا قاعدة لها علاقة بما مضى، قال: إذا اقترن الحكم مع المنع منه لم يثبت. أما إذا اقترن الحكم مع المانع ليس مع المنع، فظاهر المذهب أنه يثبت الحكم. هذه المسألة أيضا فيها خلاف يشير إليه قول المؤلف فظاهر المذهب، معنى أنه يثبت، هناك اختلاف في المسألة. من أمثلة هذا ما لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق إذا انقضت عدتك. فهنا الطلاق لا يثبت ويمنع منه مع إذا كانت الزوجة أو إذا كانت المرأة ليست زوجة، فحينئذ هل تطلق المرأة باعتبار أنه قد باعتبار أنها في وقت العدة، أو نقول لا تطلق الزوجة وذلك أن الحكم وهو ثبوت الطلاق اقترن بالمنع منه وهو وقت انتهاء العدة؟ المذهب أنه لا يثبت الطلاق في هذه المسألة. ومثله ما لو قال: أنت طالق وقت موتي، فحينئذ اقترن الحكم والطلاق مع وقت المنع منه وهو وقت الوفاة، فلا يثبت الطلاق. بخلاف ما إذا اقترن الحكم مع المانع منه، في هذه الحال يقولون المذهب على إثبات الحكم في هذه المسألة. ومن أمثلته ما لو قال: إن فسخت أو إن فسخ نكاحك لعيب فأنت طالق. لماذا؟ نقول بأنه لم يثبت الحكم في هذه المسألة مع وجود المانع منه وهو الفسخ. ومثله ما إذا مات الذمي وله أطفال صغار، فحينئذ نحكم بشيئين: الأول إسلام ولده، والثاني كونهم يرثون منه. فهنا اقترن الحكم مع وجود المانع منه، اقترن حكم الإرث أو حكم الإسلام مع وجود مانع منه من كوننا نحكم بإسلام هؤلاء الصغار. القاعدة 58: من أقلع عما منع منه. فحينئذ هل إقلاعه يعد فعلا له أو لا؟ مثال هذه المسألة: دخل في دار مغصوبة، حينئذ ما حكم دخوله؟ نقول حرام. إذا أراد أن يخرج ألا يمشي في أثناء ملك الغير بدون إذنه؟ جاء جواب نعم. هذا المشي هل يعد محرما لأنه تصرف في ملك الغير؟ فهنا أقلع عما منع منه، فهل يكون ممنوعا من الإقلاع يأثم به أو لا؟ قال المؤلف إذن المسألة في من منع من فعل وهو متلبس به ولا يمكن من التخلص منه إلا بفعله، فهل يكون إقلاعه عنه فعلا للممنوع منه أو لا يكون فعلا للممنوع منه بل نعتبره مجرد ترك؟ قال هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يمنع من التلبس به فقط، فحينئذ لا يعتبر إقلاعه فعلا له. مثال ذلك من أحرم في مخيط، من أحرم في مخيط ماذا يفعل؟ نقول له انزع المخيط. ما حكم النزع؟ النزع مباح ولا يعتبر فعلا لما منع منه. والنوع الثاني أن يمنع المكلف من هذا الفعل في وقت أتى عليه كذلك، أي حال كونه ممنوعا منه، فحينئذ يعتبر كفاعل ذلك الفعل. ومن أمثلته من وطئ قبل الفجر في رمضان فأذن عليه، فحينئذ نزعه يعد وطئا أنه يلتذ به أو لا نعتبره وطئا؟ قال فمن نزع في حال يحرم الوطء فيه فإننا نعتبره كواطئ، وبالتالي يجب عليه كفارة الجماع في المذهب. وقيل لا، أي لا نعتبره كفاعله، وبالتالي النازع بعد أذان الفجر دخول وقت الصوم لا يعتبر كالواطئ ولا تجب عليه كفارة الوقاع في نهار رمضان. وقد اختاره المؤلف فقال قلت وهو أظهر. النوع الثالث أن يعلم المتلبس بالفعل أنه متى تلبس به فإنه يمنع منه، فحينئذ هل يعد الإقلاع عن ذلك الفعل تلبسا بالفعل تترتب عليه آثاره أو لا؟ قال ففي الإقدام على الفعل وجهان، مقتضى كلامهم المنع. ثم قال القسم الرابع أن يشرع المكلف في التخلص من محرم علمه، فحينئذ هل تصح توبته من الأول؟ فقال المذهب صحة التوبة. والكلام في الكلام الثاني في الأحكام المتعلقة به، أي ماذا يترتب عليه من الأحكام. وأنا أورد لكم مثالا آخر. من سقط على أشخاص النائمين بحيث إذا بقي على الأول الذي سقط عليه يموت، وإذا انتقل منه إلى شخص ثاني فإن الشخص الثاني يموت، فحينئذ هل يبقى أو ينتقل؟ ويمثل له بمثال آخر ما إذا كان في سفينة واحترقت السفينة وهو لا يعرف السباحة، هل نقول له ابق في السفينة ويأتيك الحرق؟ لأن انتقالك إلى البحر إلقاء من نفسك للتهلكة، أو نقول ألق بنفسك في البحر ولا تبقى في السفينة لأنه قد تتمكن من الخلاص وقد يوجد من يتمكن من إنقاذك. هذه أيضا من مواطن الخلاف المترتبة التي لها علاقة بهذه القاعدة. قال المؤلف: القاعدة 59: ترد الفسوخ على المعدوم لا العقود، فإن العقود لا ترد إلا على موجود، سواء كان وجوده وجودا حقيقيا أو كان وجوده وجودا حكميا. لعلنا نرجي البحث في هذه القاعدة إلى لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.